اثناء الحمل ممكن يحصل من تلقاء نفسه جريتانيسي، ممكن يبقى سبونتينيس. سبونتينيس زي الستار والحاجات الثانيه اللي قلنا عليها، الانتيريور ساتوريشن والبوستيريور ساتوريشن والانفيزيف مول والاكسيدنتال هيموريج، كل ده حاجات ثانيه. ممكن بقى يدرس الفرق على نتيجه التروما، يعني ما يبقاش سبونتينيس يبقى تروما. ايه التروما يعني؟ التروما المقصود بيها ايفاكيويشن، يعني واحده كانت بتسقط وقالوا لها حضرتك محتاجه عمليه تنظيف البرودكتس اللي موجوده جوه والستيك دي سيدي ودي ممكن تفضل تعمل ايجنج وتعمل انفكشن، فقالوا لها انت محتاجه عمليه تنظيف ايفاكيويشن. وهم بيعملوا العمليه دخلوا اله عملوا فيها سيركوليشن جديد. زي ما اتس سام سورت اوف رابشر وهو حصل اثناء الحمل اهو، فده بيعتبر رابشر ريتر، ده بيعتبر تروماتيك المره. اوقات في ناس ما بتسميش ده رابشر بيسموه بيربوليشن، وهو مش اوقات يعني هو اللفظ المستخدم اكتر هو بيربوليشن. في ناس بتقول ان هو لو اليوترس ده اتعور قبل 28 اسبوع هنسميه بيربوليشن، بعد كده هنسميه رابشر. على العموم هو مكتوب من ضمن اسباب رابشر، يبقى دي اسباب الرابشر ديورينج بريجنسي، عاده سبونتينيوس بوسبلي روماتيك. رابشر اليوترس ديورينج ليبر بقى يعني ممكن ما يفرقعش اليوترس ده اثناء الحمل، ممكن يفرقع اثناء الولاده. اللي هيفرقع اثناء الولاده ده ما بقول لكم ايه، نسيب الكتاب كده شويه نشوف ايه الحكايه. رابشر انترس ديورينج ليبر لهم ثلاث مجموعات من الاسباب، سبونتينيوس او تروماتيك او اوكسيتوسين. مين بقى يعرف يقول سبونتينيوس ازاي؟ يعني واحده بتولد، ايه اللي يخلي اليوترس يفرقع وواحده بتولد؟ في سببين كبار واطبع بينهم الاثنين، واحده بتولد تروح مفرقعه. اوكسيتوسين ليه؟ صح؟ ادي حاجه، ده نمره فينا، نمره واحد. ستار والستار اصلا ما يفرقعش اثناء الحمل، هو ممكن يفرقع اثناء الولاده، ايه المانع يعني؟ ده حتى اثناء الولاده انت تعرفي ان الاندر اللور سيجمنت از اندر جوينج تشنج، فممكن ستار ما يفرقعش اثناء الحمل، يفرقع اثناء الولاده. فاللي بيحصل عندها رابشر يوترس ديورنج ليبر ممكن يحصل نتيجه رابشر ستار برضه، ستار يفرقع اثناء الولاده او اوبستراكتيف ليبر، ودي كنا لسه بنتكلم فيها قريب قوي. كويس؟ تروماتيك دي برضه تقدروا تخمنوها مش صعب. ايه التروما اللي ممكن تحصل اثناء الولاده تفرقع دي؟ فورس، واحد بيستخدم فورسز بطريقه غلط، ولا مدخل الحاجات المؤذيه دي الكرينيوتومي بتاع الانتربوليتر اللي بيعمل دي كرينيوتومي، حاجه استخدام لحاجه من دول. طيب يبقى استخدام بقى فورسز ولا انتربوليتر حاجه كده يعمل بيها رابشر يوترس. او في حاجه ثانيه هقول لكم عليها، ممكن يحصل سيرفايكال لاسريشن. سيرفايكال لاسريشن تروماتيك، يعني انت وانت بتشد بالفورسز كان السيرفيس نوت فولي دايركت، رحت مازع السيرفيس. المزع اللي في السيرفيس ده ممكن ايه في البلد، الكلمه في البلد ممكن ايه؟ ممكن يسرح على فوق، ممكن يجري على فوق، وانت قطعت السيرفكس كويس، السيرفكس اللي اتقطع لازم يروح كارن لفوق. يعني في حالات من التروماتيك دي بتبقى اكشلي بتبتدي از سيرفايكال تير اكستندنج ابوردز، سيرفايكال اسيليشن ويسرح على فوق. دي كلها حاجات تروماتيك. امبروبر يوز اوف اوكسيتوسين ده انتوا عارفينه، انا قلت لكم وقت ما كنا بنتكلم عن الاوكسيتوسين قلت لكم ان الدواء ممكن يكون فيري ريسك، وقلت لكم ان في حالات بيبقى ممنوع فيها استخدام الاوكسيتوسين، ما خدتش بالك واستخدمته يجيب لها عنها رابشر. يعني بيك اوكسيتوسين لواحدة عندها ديسبروبورشن، اللي عندها ديسبروبورشن اللي هتولد البيبي كبير على البلز، ايفنشولي هتخش في ايه اللي عندها ديسبروبورشن؟ هتخش في اوكسيتوسين ليه؟ بس انت بقى بتستعجلها عمال تجيب لها طلق عشان يدرس يفرقع بسرعه. او اديت اوكسيتوسين لواحده بنترعب ان نعدي من جنبها واحنا ماسكين اوكسيتوسين زي جراند مالتي فار. جراند مالتي فار زي ما اتفقنا هي نفسها سهل جدا انك تفرق، لسه ناقصه اوكسيتوسين. اوكسيتوسين لو اديته في وجود ديسبروبورشن او في واحده جراند مالتي فار، او لو اديته في وجود مال برزنتيشن، ودي برضه حاجه قلناها قبل كده ان استخدام الاوكسيتوسين في المال برزنتيشن از فيري ريسك، ات كارز ذا ريسك اوف رابتشر يوزر، لانه في المال برزنتيشن كتير ما بيبقى فيه اوبستراكشن بس انت ما انتش واخد بالك. ان ريكوجنايزد اوبستراكشن، فما انتش واخد بالك انه في اوبستراكشن وديت اوكسيتوسين عامل فرق. فالام بروبر يوز اوف اوكسيتوسين ممكن جدا يؤدي الى رابتشر يوترس ديورينج ليبر. يبقى الفرق اثناء الولاده دي ده سبونتينيوس سكار او اوبستراكشن ليبر، يا تروماتيك فورسبس ولا بيركوريتور ولا سيرفايكال تير اكستندنج ابورد، يا اما ام بروبر يوز اوف اوكسيتوسين. ده كله رابتشر ديورينج ليبر، وكان في قبله رابتشر ديورينج بريجنسي. التايبس اوف رابتشر والسايتس اوف رابتشر. الرابتشر ده بيتسمى او سايتس اوف رابتشر، ممكن اللي يفرقع يكون الابر سيجمنت، ممكن اللي يفرقع يكون اللور سيجمنت، ده الابر سيجمنت ده اللور سيجمنت، في ابر في لور، دي سايتس. تايبس اوف بيربوريشن، التايبس اوف بيربوريشن او الرابتشر اي مين بيتسمى كومبليت او incomplete. يعني complete ولا incomplete ده على حسب اللايرز اللي فرقعها. هو انتوا تعرفوا ان بيدرس متغطي بالبيريتونيوم، وهقول لكم كمان ان البيريتونيوم overlying uterus عند الابر سيجمنت بيبقى فيرلي ادهر. يعني البيريتونيوم اللي مغطي اليوترس ده في الابر يوتراين سيجمنت بيبقى لازق تماما في اليوتراين وول، ما تقدرش تشيله من عليه، هو اليوتراين وول حاجه واحده. انما عند اللور سيجمنت بقى بيبقى البيريتونيوم لوزلي اتاتش. يعني تقدر لو انت ماسك بآله وانت فاتح بطن البيشنت مثلا، لما تمسك البيريتونيوم تقص ترفعه كده ممكن يترفع في اللور سيجمنت تطلع بيه بعيد عن اليوتراين وول. انما في الابر سيجمنت البيريتونيوم لازق تماما في اليوتراين وول. لو حصل ان كل اللايرز اتقطعت بما فيها البيريتونيوم يبقى ده اسمه كومبليت رابتشر انفولفنج كمان البيريتونيوم. لو حصل ان اليوتراين وول اتقطع والبيريتونيوم ما اتقطعش هو ده اللي هيبقى اسمه انكومبليت رابتشر. اوكي طبعا هسالكم سؤال كده يبين انتوا سكنتوا دخلتوا في المود ولا لا. لو حصل رابتشر في الابر سيجمنت هيبقى ايه؟ لازم لما يحصل رابتشر في الابر سيجمنت غصب عني لازم هيبقى كومبليت، لان البيريتونيوم جزء من الهول بتاع الابر سيجمنت ده اكيد. لازم الرابتشر في الابر سيجمنت لابد هيبقى كومبليت. الرابتشر في اللور سيجمنت قد يكون كومبليت وقد يكون انكومبليت. اصحى شويه من فضلكم. رابتشر في اللور سيجمنت ممكن يبقى كومبليت وممكن يبقى انكومبليت. لو كان رابتشر لور سيجمنت نتيجه لاوبستراكتد ليبر هيبقى كومبليت. لو كان سيرفايكال تير اكستندنج ابوردز هيبقى انكومبليت. بصوا بقى كده دلوقتي في واحدة أثناء الولادة جالها سيرفايكال لاسيريشن وجري على فوق، يبقى ده قطع اليوتراين وول بس ما قطعش مين؟ البيريتونيوم. كويس؟ يبقى ده انكمبليت. أما بقى في حالات اوبستراكتد ليبر يبقى كومبليت. مين هيعرف يلاقي الكلمة؟ ليه اوبستراكتد ليبر بيبقى كومبليت؟ هي كلمة صح؟ لأن اللور سيجمنت في الاوبستراكتد ليبر بيبقى إيه؟ بالون مرفوق على الآخر، يعني اللور سيجمنت بيستند على الآخر لدرجة ان هو نفس اللور سيجمنت من كتر ما هو ممكوك على اخر اصبح لازق في البريتونيوم، يوم ما يفرقع هيفرقع وياخد معاه البريتونيوم. انت معايا ولا لا؟ يبقى اللور سيجمنت او الرابتشر في اللور سيجمنت ممكن يبقى كومبليت او انكومبليت على حسب سببه ايه. لو كان سببه اوبستراكتد ليبر هيبقى كومبليت، لو كان سببه سيرفايكال تير اكستندنج ابورد هيبقى انكومبليت. تمام؟ طب انا هقول لكم على حاجه بقى تحتاج ان انتوا تكونوا فاكرين شويه اللي انا هقوله. افكركم كده بسرعه باللي انا فاكره وبعدين اقول لكم بقى اللي هيحصل. دلوقتي احنا كنا اتفقنا ان انا كده زي اليوترس وده عادي ايه كده زي التيوب متعلق عليهم ايه؟ البيريتونيوم. طب افرض ان في واحده حصل لها incomplete laceration البلاد هيروح فين؟ هيبقى intraperitoneal ولا extraperitoneal؟ incomplete laceration يعني البيريتونيوم ما اتقطعش هيبقى extraperitoneal. peritoneal cavity ما دخلهاش بلاد صح؟ وهيكون رول ليجمنت هيماتوما. ما هو في قطع هنا في اللور سيجمنت كويس وهيتجمع بلاد ما بين التو لايرز اوف الرول ليجمنت ده اسمه رول ليجمنت هيماتوما. انما لو كان القطع ده انفولفنج بيريتونيوم هيبقى فيه انترنال هيماتوما انترا بيريتونيال هيماتوما. فاهمين اللي بقوله ولا صعب عليكم؟ اقول تاني ايوه. يبقى دي السايتس اوف رابتشر والتايبس اوف الدياجنوزيس بتاع رابتشر. رابتشر يوترس ده هيبقى شكله ايه؟ كلينيكال بيكتشر اوف رابتشر يوترس. برضه هنا في تقسيمه. كلينيكال بيكتشر اوف رابتشر يوترس هيختلف تماما على حسب الرابتشر ده حصل ديورينج بريجنسي ولا الرابتشر حصل ديورينج ليبر. ده له منظر والثاني له منظر. والرابتشر اللي بيحصل ديورينج بريجنسي ممكن ياخد شكل من ثلاثه. حاجه من ثلاث مناظر. دي حاجه اسمها ذا كلاسيكال بيكتشر اوف رابتشر. ده الصورة المعتادة في رابتشر يوترس. واحدة كانت قاعدة وهي حامل مش عارف عندها سكار ولا عندها بريجنسي بريدمنتري بورن ولا حاجة كده وصراخ فرقع. ها؟ لما يفرقع ده أثناء الحمل إيه اللي هيحصل؟ اليوترس انفجر ما يجيلهاش بيه؟ يجيلها بين ونص طبعا فهيبقى عندها سيفير ابدومينال بين مظبوط وعندها أكيد انترنال هيموريدج. البين والهيموريدج يعملوا شوك كويس؟ وهي لما اليوترس فرقع البيبي دلوقتي بقى بره اليوترس. البيبي طلع بره اليوترس. فالبيبي اللي طلع بره اليوترس ده هل تفتكر انه هيفضل قاعد مقرفص ومش عارف ايه؟ هيبقى في ابنورمال لايف وابنورمال اتيتيود قاعد بقى جوه البطن براحته خالص. ولو حطيت ايدك على بطنها اليوترس بقى تحت الجلد على بطنها. سوري البيبي بقى طلع بره اليوترس. فالفيتال بارتس ار ايزلي فالبل سهل انك تحس فيه تفاصيل بس صغيره قوي بقى تحت الاقدام الهول مباشره. والبيبي طبعا مش قاعد بمنظر معتاد بقى في ابنورمال لاي وابنورمال اتيتيود. في نفس الوقت لما البيبي بيطلع بره اليوترس اليوترس ده مش صغير صح؟ يبقى البلاسينتا هيحصل لها انرويد اللي ايه؟ سيباريشن اوف ذا بلاسينتا اللي عليها هيموت. لما تيجي تسمع البيبي هتلاقي البيبي ده اوريدي يا اما سيفيد ديسماس يا اما ذات على حسب انت شفتها امتى مش كده؟ ده منظر طبعا كارثه. واحده عندها سيفير ابدومينال فين وشوك وبتاع والبيبي واخد الوضع العجيب ده وبتسمعه تلاقيه ما فيش. ده اسمه ذا كلاسيكال بيكتشر اوف رابتشر اور ذا كاتاستروفيك بيكتشر اوف رابتشر كارثه مش كده؟ فهو اسمه كده ده كلاسيكال بيكتشر بتاع الرابتشر. انما مش دايما الرابتشر يوترس بياخد الاشكال دي. اوقات ياخد شكل تاني اوقات بياخد بيكتشر اسمها سايلنت رابتشر. واضح كده من الاسم سايلنت ملهاش اسم كويس. I mean the silent إنها عندها very minimal symptoms to sign. The symptoms to sign are very minimal. دي تحصل أكتر مع واحدة عندها scar في lower segment. Scar في lower segment. Scar في lower segment ده وقت يجي في آخر الحمل ويبطل. كويس الscar يبطل. Fibrous tissue ما يستحملش ال development أو stretch في lower segment ويبطل من المكان. بس الحتة اللي بطلت دي فيها fibrosis. هنا في dense fibrosis. مطرح الفكار طق. فلا لما بيطق ما بيديش بين جامد قوي مش زي يوترس المفاجع ما يفند الكاوتش وقام قاعد. يعني دي حته بعدت كده عن بعضها فما بتديش بين جامد. ده نمره واحد. نمره اتنين مش هتدي بليدنج يذكر لان الادجز كلها مالها فايبرات فبالتالي مش هيحصل بليدنج بالمعنى. وبعدين الفتحه الصغيره دي البيبي مش هيخرج منها فهيفضل قاعد جوه اليوترس. وطول ما هو قاعد جوه اليوترس لا هيبقى فيه abnormal light ولا abnormal attitude ولا البيبي هيخش في الاستريس ولا هيموت ولا هيضطر. امال ايه البرزنتيشن؟ ولا الستة تيجي تقول لك مطرح الجرح القديم بيوجعك. في وجع مطرح الجرح بتاع في بيسيلير انفكشن صح؟ لو انت فحصت البيشنت دي ممكن يمكن تلاقي سوبرا بيوبيك تندرنس او سوبرا بيوبيك بلج. جا منين ده؟ جا من المنظر ده. ده اليوترس اهو ودي هنا اليورينري بلادر. وبعدين هنا مطرح الكار القديم ده فرقه نزل شويه بلاد هنا في الحته دي صح كده؟ والكلام ده كله متغطي بايه؟ بالريتونيه. فممكن تلاقي هنا شويه سوبرا بيوبيك تندرنس عند العيان. مينيمال سيمتومز اند ساين. ممكن قوي تعدي على الواحد وما ياخدش باله منه. ومن هنا بيبقى اسمها سايلنت رابتشر. دي بيكتشر ثالثه اسمها ثريتند رابتشر. ثريتند يعني مهدده ان يحصل عندها رابتشر. يعني بالعربي كده فرقعت ولا لسه؟ threatened rupture دي لسه ما فرقعتش. دي لما تكون خلاص هيبقى لها حاجه بسيطه قوي قوي وتفرقع. threatened rupture ده برضه بتاع scar of previous cesarean section. previous lower second cesarean section. the scar حاليا is undergoing stretch وخلاص اهو قرب خالص خالص يفرقع. ده اسمه threatened rupture. في threatened rupture معانا والبريزنت ايه؟ سوبرا بيوبيك بين. طب وايه كمان؟ ولا حاجه. معايا ولا لا؟ يعني اقصد اقول ان صوره الثريتند رابتشر اشبه شيء بصوره مين؟ سايلنت رابتشر. ما اقدرش افرق ما بينهم كلينيكالي. ما اقدرش افرق ما بينهم. مفيش حد يقدر يقول لك دي ثريتند رابتشر ودي سايلنت رابتشر. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ انا الحقيقه ما يهمنيش افرق ما بينهم لان الاثنين محتاجين لابراتوري. لما بافتح اشوف ايه اللي بيحصل. ولعلمكم بتحصل كتير جدا لو حد فيكم بيحضر ولادات كتير وكده كتير جدا الحاله بتتشخص على انها ثريتند رابتشر تفتح تلاقيه اوريدي طب. يعني كتير قوي جينا واحده مثلا previous two severe infections وحامل 39 اسبوع تقول لك مكان الجرح واجعها. خلاص حامل 39 اسبوع البيبيز ما بيوصلش يعني هنعمل سيزيرين صايمه؟ اه صايمه. طب هنعمل سيزيرين. تفتح وعلى اساس ان انت بتفتح فاهم باب يعني ايه؟ انك في السليم وهتفتح قبل ما يطق تفتح تلاقيه بالفعل طق. تلاقي بالفعل الوند جافي مفتوح او العينين السكار القديم مفتوح. فصوره السايلنت رابتشر تشبه جدا السايلنت رابتشر وبراكتيكالي انت ما يهمكش الفرق ما بينهم لان الاثنين محتاجين سيزيرين انسكشن دلوقتي. واللي انت بتفتكرها ثلاثه ممكن جدا تفتح ليها اوريدي بقى. فده اسمه كلاسيكال بيكتشر اوف رابتشر او سايلنت رابتشر او ثريتند رابتشر. ممكن الرابتشر ياخد صوره من الثلاثه دول. في لفظ بقى كده يهمني تفهموه. هتلاقي مثلا ايه؟ كان بيقول لك سايلنت رابتشر وثريتند رابتشر يحصلوا في حالات اسمها دي هيسن سكار. دي هيسن سكار اللي احنا بينا وبين بعض كده بنقول عليه سكار طق. سكار قديم وطق. احنا بنسميه كده. بس هتلاقي لفظ اسمه ديهيسن سكار وهتلاقي لفظ تاني اسمه رابتشر سكار. فأوقات بيصدقوا كده في الأورنج يقول لك إيه الفرق ما بين الهيسن سكار ورابت سكار. الفرق هو الـ condition of the membranes. هذا الكلام ده مكتوب. الفرق ما بين الهيسن سكار ورابت سكار هو حالة الممبرينز. يعني إيه حالة الممبرينز؟ يعني إذا كانت الممبرينز intact يبقى ده اسمه الهيسن سكار. إذا كانت الممبرينز ruptured يبقى ده اسمه رابت سكار. خلاص يعني كلمة ruptured موجودة هنا وهنا. على فكرة الممبرينز اللي بتفرقع دي مش محطوط بيها انها تفرقع بجاينة. تفرقع من خلال الجهد. بصوا هنا برضه عشان تفهموا اللي هو. يعني دلوقتي السكار القديم ده لما بيطق بالمنظر ده ممكن يطقه وخلاص. وانت لما تفتح البطن عشان تعمل سيزيريا تبقى شايف قدامك الممبرينز. يعني الحتة دي. الحتة دي فتحت كده وانا شايف هنا الممبرينز شايفها قدامي. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه الهيسن سكار. طب فرانس بقى لو الفتحه دي وسعت شويه ممكن الممبرينز تفرقع من هنا وينزل فلويد من هنا من الجهه كده. دلوقتي الممبرينز فرقعت يبقى ده اسمه رابشر سكار. جاست ان كيس لو حد سال هل في فرق ما بين كلمه الهيسن سكار ورابشر سكار، فرق هو في الكونديشن اوف ذا. كل ده الصور اللي ممكن تبريزنت بيها واحده عندها رابشر يوترس ديورنج ايه؟ ديورنج بريجننسي. انما الرابشر يوترس ممكن يحصل ديورنج ليف. ده قصة تانية بقى. يعني ده يا اما during pregnancy او early in labor وده advanced labor. دي بقى هتاخد شكل ايه؟ دي برضو ليها اكتر من شكل. الرابشر يوترس اللي ممكن يحصل اثناء الولادة ممكن ياخد اكتر من شكل. في الشكل بتاع spontaneous والشكل بتاع التروماتيك. spontaneous دي اللي هي برضو يا سكار يا اوبستراكتور ليه صح؟ والسكار هو السكار زي ما قلنا. يعني السكار اللي بيطق ده هياخد برضو صورة يا اما سايلنت رابشر بتاع زي ما قلنا. اوبستراكتور ليبر تنقسم الى حاجتين. هو الموضوع كله اللي فيه هو الفكره في الاسهم دي او التقسيمات. الاوبستراكتور ليبر لما بتفرقع شكلها ايه؟ السهمين دول ايه؟ قبل وبعد. قبل ما تفرقع بعد ما فرقعت. قبل ما تفرقع شكلها ايه؟ شكلها كلينيكال بيكتشر اوف الاوبستراكتور ليبر. هو ده اللي كنت لسه بقول لكم عليه. ومفروض بقى تقول له قبل ما البيشنت دي تخش ترابشر بالفعل بيبقى عندها مش عارف تبقى دي هايدريتد واكزوستد وفيها مش عارف فترات ريتراكشن لان كل الكلام ده هو اسمه بيفور اكتشر رابشر. حتى البيكتشر اوف الاوبستراكتور ليبر ليها اسم شهره بيسموها كلينيكال بيكتشر اوف الاوبستراكتور ليبر اور كلينيكال بيكتشر اوف امبندنج رابشر. هو الاوبستراكتور ليبر هو الامبندنج رابشر يعني خلاص هيحصل رابشر. فده منظرها قبل ما تفرقع على طول. طب بعد ما تفرقع الاوبستراكت ليبر، الاوبستراكت ليبر لما بيفرقع مين بيفرقع؟ اللور سيجمنت. وهنا لو في سكار ولا غيره اللور سيجمنت بينفجر خلاص والرابشر بيبقى كومبليت. تبقى هتاخد البيكتشر كلاسيكال. بيبي بقى هيطلع بره بقى وسيفير فين وشوك وبتاع وفين ايه ده. هتاخد البيكتشر الكلاسيكال بيكتشر اوف رابشر. بس يزيد على كلاسيكال بيكتشر اوف رابشر حاجتين. الحاجه الاولانيه سيسيشن اوف كونتراكشن. كونتراكشن ستوب منطقي جدا يعني. يعني كونتراكشن وعايز يدرس فرقع مين بقى اللي ان شاء الله هيكونتراكت ما هو مفيش اما فرقع صح؟ ودي برضه حاجه تقلق جدا لما تجي لك واحده جايه من بره من مستوصف وعمالين يحزقوها بقى لها يومين وبتاع بقى يهوب مره واحده كونتراكشن ستوب وقفت زي ما عشان فرقع. دي حاجه مريبه قوي قوي يعني. يعني كون كونتراكشن ستوب دي كوب كده ما هو في اليوترس نفسه فرقع. دي حاجه. الحاجه الثانيه اسمها بيسموها اوقات لوس اوف ستيشن. يعني ايه لوس اوف ستيشن؟ يعني سي انه مثلا انت كنت بتفحص الراس لقيتها زيرو ستيشن. جبت تفحصها دلوقتي لقيتها ماينس 2. تفتكر الراس طلعت فوق ليه؟ هتكون طلعت فوق ليه؟ مش اي حاجه غير ان السكه فوق فرقع. فرقع مفيش اي حاجه. مفيش اي ولاده عاديه الراس بتبقى في ستيشن معينه وتطلع. تنزل يا ما تنزلش. انما لما تكون في ستيشن معينه وتطلع لفوق اكيد فوق فرقعت يعني. فهي صورتها شبه صوره الكلاسيكال بيكتشر اوف رابشر دي. بس يزيد من الكونتراكشنز بتقف بيحصل حاجه اسمها لوس اوف ستيشن. طب ان هتفرقع بقى لسبب تروماتيك. ها؟ واحد ركب فورسبس تهول بيه الدنيا ولا حط كالكوليتر ولا حاجه كده. دي هتبقى اشبه شيء بالبيكتشر اوف تروماتيك بوست بارتم هيموريج. يعني انا بقى هتبريزنت سيفير بليدنج والبليدنج بيبقى برايت ريد. ما هي لاسريشن؟ مش هي لاسريشن. مش التروماتيك دي عملت لاسريشن؟ واللاسيريشن ده يعمل تروماتيك بوست بارتم هيموريج. هتبقى صورتها شبه صورة الدراماتيك بوست بارتم. افضل ان انا اعيد الكلام ده تاني سيبقى احسن بكتير قوي لو قلتوه معايا عشان ما نتلخبطش بقى. كلينيكال بيكتشر اوف رابتشر عبارة عن رابتشر امتى وامتى، يا اما during pregnancy او early in labor او advanced labor. during pregnancy يعني هتاخد شكل من ثلاثة، يا ايه يا كلاسيك البيكتشر اللي هو بقى يبقى اشمال اعلان او صحيح، يا سايلنت يا ثريتند. والسايلنت والثريتند يحصلوا مع السكور بتاع سيزيريا صح؟ وبعدين هتفرقع بقى during advanced labor هتبقى ايه او ايه؟ يا spontaneous يا traumatic. والspontaneous دي اللي هي تشمل سكار برضو او obstructed labor. وبتاعت الobstructed labor قبل ما نفرق عليها شكل اللي هو شكل obstructed labor before و after ده قلنا شبه مين؟ شبه classical بس يزيد عليه cessation of contraction و loss of function. اما traumatic فشكلها شكل ايه؟ traumatic postpartum خلاص؟ ده الرابتشر يوترس ممكن ياخد اشكال متعددة. يبقى احنا اتكلمنا على الايتيولوجي بتاعه واتكلمنا على تايبس والسايتس والكلينيكال بيكتشر شخصناها خلاص. طيب علاج الرابتشر يوترس ايه؟ انتوا تقولوا بقى شويه ايه عنوانين؟ ثلاث عناوين في العلاج منطقيين جدا جدا جدا. عايز ثلاث عناوين كبار من غير مذاكره من غير حاجه. العنوان الاولاني طبعا اسبريمنت، وانت ايه اللي يخليك تسيب واحده لغايه ما تفرق؟ ففي عنوان كبير اسمه كده. تاني عنوان برضه منطقي جدا كوركشن اوف جنرال كونديشن او الشق. ثالث عنوان بقى انك تتصرف في القصه دي. مش كده؟ دي العناوين الكبيره بتاعتنا. اول ما يحصلش حاجه زي كده لو حصلت يو هاف تو كوركت الجنرال كونديشن، وبعدين تعمل لابراتوري عشان تتصرف. ما هو مفيش واحده بتاخد الغلط مثلا ضربت له، بس هو لازم هنعمل لابراتوري. طب بريفنشن تعرفوا تتكلموا فيه؟ طبعا كان في زي ما انت عايز بقى. ما تسيبش واحده اوبستراكت مظبوط، ما تديش اوكسيتوسين لما يكون كونترا انديكيتد في وجود ديسبروبورشن او ماي برزنتيشن او جراند مالتي بارت كويس. ما تستخدمش فورسز في واحده اوبستراكت، تستخدم فورسز استخدام سليم، ما تستخدمش كالكوليتر غير استخدام سليم. الناس اللي عندهم سكار تقدر تعمل لهم الكتف سيزيريا انفكشن، اللي عندهم سكار انت خايف منه ويك سكار تقدر تعمل الكتف سيزيريا انفكشن. عاده الكتف سيزيريا انفكشن بتتعمل عند 37 اسبوع عشان من ناحيه يكون البيبي بقى مديور، والناحيه الثانيه ما يحصلش قوي للتراند استنشن اللي يحصل في الشهر التاسع. يعني انت بص في الايديولوجي وتقدر تفكر زي ما انت عايز او تو بريفنت حاجه زي كده. كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن ده برضه زي ما انت عايز، ممكن تحتاج بقى بلاد ترانسفيوجن او كوركشن اوف شوك وهكذا. وبعدين لابراتوري. اللابراتوري هتفتح بطن العيانه بعد ما تبدا في الكوركشن اوف شوك، لان دي اوقات بيسالوها لكم في الغرف. يعني مش شافوا يقول لك ايه هتفتح بطن العيانه على طول؟ تقول له اه، يقول لك يا ابني مش تصلح الشوك الاول، هتخدرها ازاي وهي شوك؟ كويس. تقول له طب هنعمل كوركشن اوف شوك، يقول لك يا سلام انت هتفضل قاعد جنبها ساعتين لغايه لما الشوك يتحسن. ما هو مش هيتحسن طالما انها شيز ليدي. الكلام اللي احنا بنعمله ان احنا وي انيشيت كوركشن اوف شوك. انا بقول لكم بس عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. وي انيشيت كوركشن اوف شوك، يعني بتحط تو اي في لاينز، واحد فيهم فيه محاليل والثاني فيه بلاد ترانسفيوجن، وتبدا الكوركشن اوف شوك وبعدين تبتدي تشتغل. تمام؟ هتعمل لابراتوري. لما تعمل لابراتوري هتلاقي حاجه من اثنين ملهمش ثالث، يعني يا اما انت شايف ان اليوترس ده هينفع يا اما شايفه ما ينفعش. بس وصلت اليوترس فرقع، يا ينفع يتصلح يا ما ينفعش، زي اي حاجه. فيا اما ينفع فيه تصليح او ما ينفعش فيه تصليح. لو لقيت ان هو الدامج از ريبيرابل يعني قابل للاصلاح هتعمل ريبير. لو لقيت الدامج ده از ايريبيرابل يعني غير قابل للاصلاح هتعمل ريبير. سؤال سهل بقى، الهيستيركتومي توتال ولا سب توتال؟ سب توتال لان دي ايمرجنسي، ما عنديش وقت اقعد اشيل في السيرفيس وهكذا. فهنعمل هنا سب توتال ايمرجنسي هيستيركتومي. في حاجه تخلي بالك منها، يعني في عيب في الموضوع. يعني انت اول ما تفتح بطنها يو هاف تو ريموف ذا فيتس، وبعدين يا تعمل ريتير يا تعمل هيستيركتومي. انا لا جبت سيرك سيزيريان سكشن، ودي غلطه كبيره. انا ما غلطتش، هي غلطه كبيره انك تقول سيزيريان سكشن. ما حدش يقول سيزيريان. هو انا بفتح بشيل البيبي وبشيل البلاسنتا وابص على اليوترس، هينفع اصلحه هصلحه، مش هينفع اشيله. بس مش هقول سيزيريان. لانه باي ديفينيشن العمليه اللي يتقال عليها سيزيريان لازم انا افتح فيها الهول، الضغط الهول، وافتح انا اليوترس. هو انا هنا فتحت اليوترس؟ فتحته مش هو مفتوح من نفسه. فانا ما اقدرش اسميها سيزيريان، ومش هتلاقي مكتوب سيزيريان. هتلاقي مكتوب لابراتوري. لابراتوري يعني فتح بطن. لابوراتوري ريموفال اوف ذا فيتوس اند بلاسنتا، وبعدين بعد كده يا اما ريموفال اوف ديوترس يا اما ريبير اوف ديوترس. طب من فضلكم واحد يقول عليها سيزيريان، هي ما تتسماش سيزيريان عمليا، تسمى لابراتوري. في بقى شويه حاجات تخص اللابراتوري، يعني انت دلوقتي فتحت وشلت البيبي خلاص والبلاسنتا واليوترس ده يا شلته يا ما شلتوش، بس في شويه حاجات لازم تخلي بالك منها. اولا ممكن يكون في دامج في اذر بلفيك اوردرز، مش انت بتكلمني على واحد حط فورسكس ده والبيت الدنيا وقطع بيه اللور سيجمنت ومش عارف ايه، طب ما ممكن يكون طاير بلادر معاه مش كده؟ يو شود انسبكت اذر بلفيك اوردرز خاصه البلادر، يو شود انسبكت اذر بلفيك اوردرز سبيشالي البلادر، لانه لو كان في دامج في البلادر ات هاز تو بي ريبير، وده وارد يعني ممكن يبقى في دامج في البلادر كمان ولازم ساعتها تتصلح. دي حاجة. الحاجة الثانية ان ممكن يبقى فيه برود ليجمنت ايه؟ ممكن يبقى فيه برود ليجمنت هيماتوما لو كان الرابشر نوعه ايه؟ انكمبليت، لانه بسطها تاني، لو كان انكمبليت يبقى البريتونيوم ما قطعش، يبقى الدم خرج بس البريتونيوم لسه قافل عليه، هو دلوقتي الدم متحوش ما بين التو لايرز والبريتونيوم، يعني هو دلوقتي فيه برود ليجمنت هيماتوما. البرود ليجمنت هيماتوما دي على فكرة ممكن تلاقي حجمها كبير جدا، يعني تفتح تلاقي برود ليجمنت هيماتوما محترمه خالص، تلاقي اليوترس كده مسقوق على ناحيه وهنا كل ده عباره عن برود ليجمنت هيماتوما بقى مجهوله، تلاقي الحته دي لونها ازرق، كل ده ناس كبيره جدا كده لونها ازرق، لانه بلاد قدامه بريتونيوم ووراه بريتونيوم، يبقى طبعا انا ما اقدرش اسيب الهيماتوما دي في المنظر ده، لازم افتح واغطيها، ودي حاجه انا خلاص بقى مطمن ان انتوا عارفينها المفروض. يعني افتح البرود ليجمنت هيماتوما ازاي؟ اقص الراوند ليجمنت لتالت مره، الكلام ده يطلع لنا، مره كنت عايز تفتح برود ليجمنت عشان تشيل فايبرويد، مره كنت عايز تفتح برود ليجمنت عشان تشيل برود ليجمنت سيستم، المره دي عايز تشيل برود ليجمنت هيماتوما، هتقص الراوند بحيث انك تخش ما بين التو لايرز في البرود ليجمنت، يو هاف تو ايفاكويت الهيماتوما، تقعد تفضي بقى في البلاد والبلاد كوبس اللي جوه دي، بس بلاش قيمه انك تفضي الهيماتوما لوحدها طالما ان الفاسل ما زال مفتوح، اليوترين فاسل مفتوح اللي هو القطع ده وعمل كل الهيماتوما دي ما زال مفتوح، يبقى انا لازم الاقي اليوترين فاسل واربطه. You should identify and ligate the leading vessel اللي هو احتمال كبير يكون ال main stem of uterine artery. في مشكله هنا بقى في انك تلاقيه. اليوترين بيعمل حركه قرعه كده. اليوترين artery الفورس بتاعه تورتيوس عامل كده. خلاص؟ فده لما بيتقطع كانه استك وقصيته. بيحصل له ريتراكشن. بيجري بيريتراك بيكش ويجري منك هنا بقى في اللاترال فالفيكول. بعرف الاقيه. وطبعا لو حصل partial damage يعني اتقطع جزئيا مش هيجري. لو قطع بالكامل ممكن جدا زي ما بقول لك استك وتقص هيجري يحصل له ريتراكشن ويجري يبقى ريتراكتد في اللاترال فالفيكول. تبقى اعرف الاقيه بقى. ولا وايه بقى؟ دكتور التحديد راجل فوق دماغك ده 70 بلس 130 لازم تتصرف هتعمل ايه؟ وعمال يعبي دم كل ما تحط فوطه وتنشف تطلع فوطه سوفت وبلاد وما انتش شايف حاجه في الفوطه. لا لازم يبقى في حل. محدش يقول لي اشتراك من اشتراك مش حل. هو ده جري. بدور على حاجه انا عارف مكانها بقى. بدور على anterior division of internal area. خلاص؟ ما انا مش عارف امسك الانتراين ده اللي جري مني خلاص هنربط ابوه اللي هو مين؟ anterior division of internal area. الاصل اللي هو anterior division of internal area. بربطه طبعا على الناحيتين. يبقى هنا you should identify the bleeding vessel, you should identify and ligate the bleeding vessel. إن كان هرب وده وارد يبقى هنربط الـ anterior division of internal bleeding cause. الحاجة الثالثة اللي المفروض نخلي بالنا منها إنه ممكن جدا الـ rupture ده يكون نتيجة لإيه؟ cervical laceration extending upwards. cervical laceration وجري لفوق. يعني ممكن الـ rupture يكون actually كده. cervical laceration extending upwards. هنا انت لو فتحت بطن البيشنت وشفت السايد لاتريشن وخدت غلط وقفلت وبتاع فبرضه ستيل العالم تفضل تنزل لان انت محكوم بايه؟ الكورنس. هو انا بشتغل الضمنه فلغايه هنا انا مش شايف بقى بعد كده خلاص لسه هنا في حته مقطوعه انا شايف ان خلينا نقول الواحد هو فاتح البطن اللي جاي لغايه هنا باقي ده خلاص في ريفلكشن ولا ده ما انت شايف باقي ده بورش ولا انالز كده برضه بقيت السيرفيس المقطوع ده بورشو بالعكس وده مش ماليش اكسس له هجيبه منين ده؟ فلو كانت الحاله سيرفايكال فير اكستندنج ابوردز يبقى بعد ما تعمل ريبير ابدومينال الدكتور التحليل يقول له استنى عشان ما تصحيهاش هو شايفك بتقفل الجلد خلاص هيصحي البيشنت تقول له لا ما تصحيهاش لسه هنكمل الريبير بتاعنا فاجينال هنكمل الريبير بتاعنا لازم ناخد غرز هنا يا اما العالم تفضل تنزل برضه من الحته دي حتى ايفن لو كنت عامل استراك يعني حتى لو انت كنت فتحت لقيت المنظر كده ورد عمدي عند اسف في عياله وبتاع وعندها 40 سنه كفايه عليها كده ديستراكت برضه ما انت فاهم الحته دي ستيل في منها دي. فحتى لو كنت عملت ديستراكت برضه لو كان الراكشر ده سببه سيرفايكال تير اكستندنج ابورد يبقى برضه لازم نكمل الريبير بتاعنا فتحنا. اقول تاني العلاج ثلاث عناوين كبار. العنوان الاولاني بريفنشن انه من الاول ما يحصلش حاجه زي كده. العنوان الثاني كوركشن اوف جنرال كونديشن. والعنوان الثالث لفراغ هتشيل البيبي وتشيل البلاسنتا وتشوف اليوترس يتصلح هصلحه وما يتصلحش هشيله مع مراعاه ثلاث حاجات. لو في برود ليجمنت انا هروح احط فيها واربط البلاسنتا. لو في اكستنشن للدامج للبلادر هصلح بلادر او اني اذر بيلفيك اورجن. ولو هي سيرفايكال تير يبقى الريبير شود بي كومبليتد فاجينالي. بس ده الموضوع بتاع رابتشر اليوترس. في كام حاجه كده تبعه برضه تبع السكار ده كانت السكار اللي بنتكلم عليها دي. في شيء اسمه فاكتورز ديتيرمين انتجريتي اوف سكار يعني ايه اللي بيخلي السكار يبقى قوي او ضعيف. مش احنا قلنا السكار ممكن يفرقع. ايه الفاكتورز اللي بتحدد كان السكار قوي ولا ضعيف؟ مين السكار اللي اتصل فيه او ما اتصلش فيه؟ اللي يحدد اذا كان السكار قوي ولا ضعيف هو مكان السكار سايت اوف السكار. طلع مين بقى الاحسن؟ لور سيجمنت سكار احسن. لور سيجمنت سكار احسن وبالتالي احسن سكار هو اكتر سكار الواحد يطمنه هو بتاع لور سيجمنت سكار الاستراتومي وحشه المايومكتومي يعني البريفيس رابتشر ما اطمنوش البريفيس بيربوريشن برضه ما اطمنهاش انما لور سيجمنت سكار هو احسن سكار. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتحدد كان سكار كويس ولا لا هو جود كوابتيشن اوف ذا جود كوابتيشن اوف ذا اجز. دي حاجه تخص الجراح وهو بيشتغل. المفروض الانسان وهو بيعمل سوتشرنج بول المفروض يحط التو اجز قدام بعض بالظبط يعمل بروبر كوابتيشن. كوابتيشن يعني الاج ده يبقى مقابل للاج الثاني مباشره. الاج بقى في حته طالعه وحته نازله يبقوا قدام بعض بالظبط عشان يحصل بروبر هيلينج. جود كوابتيشن اوف ذا اجز ودي حاجه تخص الريبير نفسه او التكنيك بتاع الشخص اللي بيعمل الريبير. الحاجه الثالثه جود هيموستاسيس. جود هيموستاسيس السكار ده تبقى عامل فيه او الهون تبقى عامل فيه هيموستاسيس كويس. لو سبت الجرح ده فيه بلاد كتير البلاد ده اللي يتجمع ما بين التو ايدجز بتاع الجرح البلاد ده بيحصل فيه اورجنايزيشن ويتحول الى ايه بعد كده؟ فايبرز تيشو. الفايبرز تيشو ده تيشو ما فيهوش الاستيسيتي يعني مش هيستحمل بعد كده ستريتش. انا عايز يحصل هيلينج ويز مينيمال فايبروز اقل قدر ممكن من الفايبروز. كل ما هسيب دم هنا في النص كل ما هيبقى فيه فايبروز صغير والفايبرز تيشو مش هيستحمل ستريتش بعد كده. فالهيموستاسيس مطلوب اثناء السوشيال لان ممكن جدا انت تعمل سيزيريا سكشن وبعدين عيانه يجي لها بيربرسس ويخش انفكشن جوه اليوترس ويوصل لمكان الجرح. فالمكان ده او السكار او الووند اللي حصل فيه انفكشن هيبقى ديفنتلي اضعف. وبعدين برضه اللي بيحدد سكان السكار ده هيستحمل ولا مش هيستحمل عدد مرات الحمل بعد كده. كل مره الست بتحمل وبتولد السكار بيتعرض للستريس فبيضعف اكتر وقت. وتطبيق الكلام ده هتلاقوه غريب شويه. يعني انت ممكن تبقى قاعد في المستشفى تجيلك عيانتين واحده فيهم والده مره سيزيريا والمره اللي بعدها ولاده طبيعي. وده ممكن يعني ولدت اول مره سيزيريا لانه جالها مثلا انتي مارتن هيموريج فاضطروا يعملوا سيزيريا انما المره اللي بعدها كانت كل حاجه عاديه وولدوها بالعكس. خلاص وممكن تجيلك واحده ثانيه والده اول مره سيزيريا والده بعدها ثلاث مرات فاجينا. مين اللي اطمن لها اكتر؟ اللي مش فاهم يطمن اللي والده ثلاث مرات بعدها يقول لك دي هايله دي ولدت ثلاث مرات بالرغم انا ما بخافش عليها بقى من حاجه. لا لان كل مره حملت ولدت السكار بيكن ويك يعني عدد مرات او تكرار الحمل على سكار بيضعف السكار اكثر وقت. انت لو واحده والده مره سيزيريان والده مره بعدها فاجانا ممكن تقيس تولدها مره ثانيه انما لو والده مثلا ثلاث مرات بعدها فاجانا لا بالعكس دي ما تطمنهاش لان تكرار الحمل بيضعف السكار. السكار بيضعف من ستريتش وانتوا تعرفوا حالات فيها اوفر ستريتش. لو الست حملت مش واحد اثنين يبقى السكار هيضعف صح. او لو حملت واحد حواليه ماير تيل فوريا رامز دي برضه حاجه تعمل ستريتش اكتر وقت على السكار وتضعف السكار. يفضل حاجه كمان بلاسنتال امبلانتيشن اوفر ذا سكار. لو حصل انه مكان الجرح ده بقت امبلانت فيه بلاسنتا. بلاسنتا دي عباره عن ايه؟ كان زمان اسمها ايه؟ تروبوبلاست كورونيك بلاد، مش كورونيك بلاد يا مرام، تروبوبلاست، تروبوبلاست لو ابيليتي انفاجن انفيجن او ايروجن، يعني وجود بلاسنتا هنا وجود تروبوبلاست هنا بياكل من مكان السكار، بيضعف مكان السكار اكتر واكتر كمان. خلاص يبقى نقولهم مره ثانيه، ايه اللي بيحدد السكار ده كويس ولا مش كويس؟ اولا مكان السكار دي حاجه، ثاني حاجه جود كوارتيشن اوف ذاتس بروبر هيموستاسيس، حصل انفكشن ولا ما حصلش انفكشن، حصل حمل بعد كده كم مره، تعرض لستريتش قد ايه، حصل ستريتش زياده ولا لا، حصل بلاسنتا انفلتيشن على مكان الجرح ولا لا، دي اسمها فاكتورز ديتيرمين انتجريتي اوف السكار. الكلام ده محطوط في الفريم من ناحيه لانه بيتسال، ومن ناحيه ثانيه لانه مرتبط بسؤال اوقات بتسالوه انتوا كتير منكم بقى في اخر السنه هيخش على حاله اسمها فري بيستاش، تخش تاخد حاله شيء اسمه فري بيستاش، واحده محجوزه في المستشفى لا لشيء الا لانها معمول لها سيزيريان انفكشن قبل كده، فهيسالك تعمل لها سيزيريان المره دي ولا تجرب تولدها؟ والله لو كان ما زال السبب قائم ان انا اعمل لها سيزيريان هعمل سيزيريان بدون تفكير، مش كده يعني لو عملت سيزيريان اول مره لان البلبس ضيق تفتكر ايه اللي هيحصل المره دي؟ ما هعمل سيزيريان برضه. انما لو السبب ما كانش قائم ممكن افكر اولدها فاجينال او لا، افكر اولدها فاجينال او لا ده يعتمد على السكار، يعني لو السكار ده انا شايف ان انا مطمن له ممكن افكر اولدها فاجينال، لو السكار انا شايف انه في اي حاجه من دول يبقى هعمل سيزيريان على طول. فدي الاجابه على السؤال، فاهمني؟ يعني بتسال فيري بيكول ايه الحاجات اللي بتحدد اذا كان سكار قوي ولا ضعيف. اوكي، في بقى حاجه اسمها اسسمنت اوف انتجريتي اوف السكار، يعني ازاي انت تعرف اذا كان السكار ده قوي ولا ضعيف، انت تحدد ازاي هو قوي ولا ضعيف. اولا من الهيستوري، يعني اسالها حضرتك عملتي سيزيريان سكشن قبل كده مره ولا اتنين؟ طب حملتي بعدها ولا لا؟ كويس، في حاجات ما اقدرش اعرفها بالاسئله، يعني ما اقدرش اعرف لا هو الجراح كان بيعمل جود كومبيتيشن في الانترفيو ده عرفني، يعني ده اساله. هو انت تقدر تاخد فكره عن القصه دي من حاجه، تقدر تسال عن البوست اوبريتيف ستيت، ولو دورته كويس اللي بيقرا كويس بقى في الشيت بتاع سيزيريان انفكشن تلاقي انك العيانه اللي معموله بريفيا سكشن دي هتسالك ايه عملوها لك قبل كده ليه؟ كويس، وهتسالها قعدت في المستشفى كام يوم. الطبيعي ان اللي بتعمل سيزيريان انفكشن دي تقعد لها مثلا ايه 2 اور 3 نايتس وتروح، انها لو واحده قعدت تقول لك انها قعدت في المستشفى 15 يوم وكانوا بيغيروا لها الجرح وبتاع، طبعا ما حدش بيقعد في المستشفى 15 يوم اذا كان الجرح كومبليكيتد ولا انفكت، فده ما نطمنلوش. تمام، هو انت بالهيستوري تقدر تعرف شويه، واحده معاها ورقه جايه معاها مستشفى مش عارف مين مع مكتوب تقرير انها عملت قبل كده سيزيريان سكشن ابر سكشن، لا دي حاجه ما تطمنش، ولا معاها تقرير معمول لها قبل كده هيستراتي، فممكن من الهيستوري الواحد يقدر يقول لا السكار ده انا مش هعصر معاه، لا انا ما اطمنلوش. وممكن الهيستوري ما تبقاش كونكلوزف، عامله سيزيريان فين في مستشفى الفلاني، ما تعرف الله اعلم، ما اعرفش السكار ده اطمن له ولا ما اطمنلوش، ممكن الحكايه ما تبقاش كونكلوزف. ساعتها هعمل ايه انا؟ احاول ركزوا اخر كام دقيقه احسبوا حاجه، احاول ان انا اشوف كده هو السكار دلوقتي، انتوا فاكرين القصه اللي انا كنت بقولها بتاعت ثريتن رابتشر؟ ثريتن رابتشر ده لما السكار بيتعرض لستريتش بيبتدي يجي بين، ده منظر ما يطمنش. طب ايه رايك بقى ان احنا نعمل احنا ستريتش في اللور سيجمنت ونشوف ايه اللي هيحصل؟ يعني انا اعمل ستريتش في اللور سيجمنت واشوف ايه اللي هيحصل، لو حسيت ببين لا ده ما يطمنش، لو ما حسيتش ببين يبقى ده سكار كويس، مفيش فيه البين ده ولا حاجه يبقى اقدر اطمنه. فانا هجرب انا اعمل ستريتش في اللور سيجمنت، بس صدقني لو عملت ستريتش اللور سيجمنت اي واحده حامل هتقول لك اه ده اكيد، يعني ده عاملين اي واحده بريفيس سكشن، فمين اللي بقوله ولا لا؟ هو الستريتش بتاع اللور سيجمنت ازاي؟ اكيد انت هتفكر تحط ايدك على سوبرا بيوبل، حط ايدك سوبرا بيوبل كده وده حسب وضعك، طبعا هتقول لك اه هي خايفه، هي ممكن تزق ايدك، هي عارفه ان هنا في ايه؟ في سكار وخايفه قلقانه السكار ده لحسن يفرقع ولا حاجه، وانت جاي بحط ايدك مكان الجرح القديم وبتدوس، طبعا هتقول لك اه طبعا هتشد نفسك. انت ممكن تعمل طريقه تعمل بيها ستريتش في اللور سيجمنت من غير ما تعرفها انك بتعمل كده، تعمل دي دي وتحط ايدك في الانتيريور كورنس، دي دي اكزامينشن لما الواحد يحط ايده في الانتيريور كورنس، انت هنا ممكن تعمل تفحص فحص عادي، حط ايدك في الانتيريور كورنس يو كان ستريتش اللور سيجمنت فوق الانتيريور كورنس، لو انا قلت لك اي تبقى اي بصحيح، فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ دلوقتي انا عم ستريتشنج اللور سيجمنت من خلال الانتيريور كورنس، لو هي حست بفين يبقى ده فين بالفعل مش مجرد شعور بالخوف، ويبقى السكار ده ما تطمنلوش. اوكي؟ يفضل حاجه واحده وهميه وخرافيه خالص، بيقول لك انك ممكن تعمل هيستروسالبنجوجرافي، بس طبعا طبعا بروفايد من الست ما تبقاش حامل. تعمل هيستروسالبنجوجرافي لاترال فيو، هو الهيستروسالبنجوجرافي بيوريني الانتراين وول ولا الكافيتي؟ الكافيتي. خلاص يبقى انا لازم اشطب بقى الوول ده. شيء. ده ما بيبانش. انا هعمل هيستروسالبنجرافي الاقي شادو كده من صور على فكره لاترال فيو، وهلاقي حته شكلها عامل كده دي مكان الايه سكار هنا التكنس. ما هو ده طالما كده يبقى التكنس بتاع الجراين وول كلكم بقى الجراين التكنس بتاعه هنا قليل، يبقى ده بقى نستعمله. وتبقى دي الهيستروسالبنجرافي نمره 2 اللي بتتعمل لاترال فيو. فاهمين بقى كلام؟ مين ميست ايودين؟ ميست ايودي ممكن تعمل هيستروسالبنجرافي لاترال فيو، يعني كده برضه ميست ايودي وتصور انتروبوستيريور لاترال، او تعمل هيستروسالبنجرافي وتصور انتروبوستيريور لاترال. تاني اقول تاني ازاي الواحد يقيم سكار، ازاي اقدر احكم سكار ده الواحد يطمن له ولا لا؟ اولا من الهيستوري، في حاجات تبقى من هيستوري ولا من ورقه مع العيانه اذا كنت بتطمن له ولا ما بتطمنلوش. عملوا له سيزيريان امتى؟ في الشهر السادس. طب خلاص مش هنلعب، انت ما بقاش اسمها سيزيريان، تبقى استار. دي حاجه. تاني حاجه بتقول لك فين مكان الجرح، خلاص ما تطمنلوش مش كده. تالت حاجه انك تعمل انت ستريتش في الاورس عشان تشوف ايه اللي هيحصل زي ما قلت لكم من شويه. رابع حاجه ممكن تعمل هيستروسالبنجرافي بس بروفايد انها تكون لاتر فيو، وطبعا طبعا طبعا ما تكونش واحده حامل يعني من قبل ما تحمل خالص. يعني ما حدش بيعمل هيستروسالبنجرافي بيني وبينك خالص، ده كلام نظري يعني. بس دي اللي اسمها assessment of integrity of the scar. assessment of integrity of the scar والفاكتورز اللي بتخلي سكار قوي ولا ضعيف ده كلام مشترك بين رابش ريترس وتزيري انفكشن. يعني الكلام ده هتلاقيه متعاد هنا وهنا الاثنين، ده وده مكتوبين في رابش ريترس وتزيري انفكشن. بس احنا كده خلصنا رابش ريترس، بعد شويه هناخد سيرفايكال كده فالكلام ده يحصل امتى بقى؟ Rapid Dilatation Precipitate Labor. Precipitate Labor يبقى Service Undergoing Dilatation أسرع من المعدل المطلوب، وده بيزود الانسوليشن ساتوريشن. دي حاجة. الحاجة الثانية Improper Use of Oxytocin. لو استخدمت الأوكسيتوسن بطريقة مش سليمة، لو اديت أوكسيتوسن زيادة عن اللزوم، جبت ليه كونتراكشن زيادة عن اللزوم، ممكن تفتح السيرفيس بسرعة. فبرضه دي ممكن تعمل Cervical Dilatation. Improper Use of Tegforics بشكل عام. هتسمعوا قدام شويه انه في ادويه بنديها عشان نزود بيها وجع الولادة او نجيب بيها وجع الولادة. بروستاجلاند بتستخدم لوكلي، ممكن واحد يا اما يدي اوكسيتوسين زياده عن اللزوم، يا اما مستعجل يدي بروستاجلاند ومعاه اوكسيتوسين، الحاجات دي بتؤدي الى رابيد دايلاتيشن اوف ذا سيرفيس ممكن يتفاجئ. يبقى يا اما هو بيحصل له رابيد دايلاتيشن من نفسه، او احنا بنستخدم الايكفوليك دراجز اللي هي الادويه اللي بتجيب كونتراكشن بطريقه مش سليمه. يا اما بقى واحد ركب فورسبس وبيشد قبل ما السيرفكس يبقى ايه؟ وليدايليتد السيرفكس هيفضل هيفضل تمام؟ او واحد ركب فنتوز، هو الفنتوز ده او الفاكيوم اكستراكتور ممكن يركب على انكمبليتلي دايليتد سيرفكس، ممكن يركب على سيرفكس مثلا 7 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر بقى. انما الفكره بحاجه ان الكب بتاعته لازم تبقى شايف تحطها فين؟ يعني لازم تحط الكب على الراس. لو واحد بقى بيحط الكاب وهو مش واخد باله قوي وبيعمل ايه، ممكن الكاب تاخد معاه حته من السيرفيس وبعدين يشغل الشفاط يعمل نيجاتيف بريشر، يروح هو طالع يطلع بحته من السيرفيس بتاعه، يعمل سيرفايكال لاتريشن يعوض السيرفيس. لو جزء من السيرفيس بقى انكلودد في الكاب بتاع الفنتوز او الباكيوم اكستراكتور، هو مش مفروض طبعا يبقى انكلودد خالص فيه، هو المفروض ده يتحط على الراس ما ياخدش معاه حته من السيرفيس. فالفورسبس ممكن يعوض السيرفيس والفنتوز ممكن يعوض السيرفيس خصوصا بقى لو في انكريز Priability of the service. The service is very private. هذا سهل للتذكر. القصة دي تحصل أوقات مع placenta previa. في وجود placenta previa، placenta فوق ولا تحت previa؟ تحت طبعاً. وبما إنها تحت، فالvascularity بتاعت الأريا كلها، كل الجزء اللي تحت ده، الvascularity is very much increased. والvascularity هنا لما تزيد قوي قوي تخلي service private، وبالتالي يبقى عرضة للcervical lesion. يعني القصة دي تحصل أكتر لو في placenta previa. عموماً يعني يبقى عرضة إنه يتعور service. على العموم السيرفكس اللي بيتعور ده ممكن الجرح ياخد اكتر من صوره، ممكن يبقى فيه يونيلاترال لاسيريشن. يونيلاترال يعني مفهوم انها على ناحيه واحده، سيرفيس كده وحصل فيه قطع على ناحيه، وكان في حاجه اسمها يونيلاترال يبقى في حاجه اسمها ايه، وبعدين ممكن يبقى في بقى من دي كده 4-5 ده سكار او قطع كده بيسموه ستيليت ماتريشن. ستيليت يعني شكله زي ستيلا، ستيلا يعني نجمه، ستيليت يعني شكله زي النجمه يعني انت لو هتبص على السيرفيس كده تلاقي قطع هنا وهنا وهنا مثلا 4 أو 5 اطراف كده، ده بيسموه ستيليت ماتريشن. يبقى هو قد يكون واحدة ولا اثنين ولا 4-5 يوني لاترال او باي لاترال او ستيليك. او في حاجة عجيبة اسمها انيرال ديتاتشمنت. انيرال ديتاتشمنت، ديتاتشمنت يعني انفصال، انيرال يعني دائري. فالانيرال ديتاتشمنت ده مين يقدر يخمن انيرال ديتاتشمنت ممكن يحصل معايا؟ فهو البنتوس ده لو انت حطيته ومش بقى خدت حته من السيرفيس، خدت حلقه دايره من السيرفيس، يا سيرفيس ما كانش بقى 7 ولا 8 سم، ده كان 4 سم 5 سم فانت الشريان دي بتكف كبيره، ورحت حاطط واخده معاها انيولر رينج من السيرفيس، ده اسمه انيولر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس. انيولر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس لو كان هيحصل، اسمعني كويس كده مصطفى، لو كان هيحصل النهارده هيحصل بسبب improper use of بنتوس. شفت البنتوس استخدام خاطئ، طلعت رينج من السيرفيس. زمان ده كان بيحصل بسبب اخر، كان العيانين اوقات السيرفيس يوم ما رضاش يفتح، مش انت سمعت على سيرفيس ما بيفتحش؟ سيرفايكل ديسكوب ما يرضاش يفتح، فبرضه زمان زي ما انتوا سمعتوا 500 مره كانوا زمان بيخافوا من السيزيريا، فكان بيسيبوا العيانين دول السيرفيس مش راضي يفتح فيهم، بقى يسيبوهم بالايام يومين ثلاث ايام حاجات كده. طبعا الراس نازله تحت خالص، يقطع السيرفيس يقطع عنه ايه؟ بس فايت بيحصل ايه؟ باسكولار نيكروزس، والريم او سيرفيس ده ينفصل ويقع. تخيل حاجه في نامي كانت بتحصل زمان دي، لما كانوا بيسيبوا الناس بقى اوبستراكتد بالمنظر ده بالايام، ممكن يحصل ايه؟ باسكولار نيكروزس وسيبريشن. النهارده ما حد بيسيب واحده اوبستراكتد بالايام، انما ممكن تلاقي واحد برضه لسه مش فاهم القصه ماشيه ازاي ومش عارف يستخدم النيكروز، ممكن يعمل كده. انا ليه بخش في الحاجات العجيبه دي؟ في جارين في المتحف فيهم انيولار ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس بينهم 158 ولا 159 جارين فيهم انيرال ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس، هتلاقي برطمان جواه رينج اوف ديتاتشمنت، رينج حلقه كده. ايه ده؟ ده انيرال ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس.